فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل. إذا هنا المسألة فيها لأهل العلم أقوال، منها إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر ليبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر لمن صلى الوتر أول الليل، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الركعتين دون تكميل لما أتى أن يكون قد دخل صلاته من نقص، زي ما بنصلح للسنن ليه؟ لتعويض النقص اللي فيه. فالواحد هو بيوتر ممكن يكون غفل عن الخشوع بعض الوقت، ممكن يكون قصر في بعض السنن، ممكن يبقى الركعتين دول بمثابة تعويض النقص او جبر الخلل اللي وقع فيه في الصلاة. لذا الحقيقة معنى جيد، لان المرء كل ما يكون حريص على استكمال عبادته، كل ما يكون حريص على الايه؟ على تحسين العبادة والاكثار منها لإتمام ما نقص منها. والمرء على يقين تام بانه لا يمكن ابدا ان يأتي بالعبادة على وجهه، فبالتالي كل ما يكون عارف ان عنده نقص في العبادة كل ما يجتهد في انواع العبادة. لكن اشير هنا الى مسألة ثبتت عن بعض الصحابة، وهي ان بعضهم كان اذا صلى الوتر اول الليل، صلى مثلا 3 ركعات اول الليل، يقوم بعد ذلك فيشفع وتره بواحدة ثم يصلي القيام ثم يوتر بعد ذلك، وهذا في الحقيقة ضعيف، لانه كده مش هيكون يعني صلى وتر واحد، ده يكون صلى 3 مرات وتر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، هو صلى اول الليل يكتفي بذلك ويصلي بعد كده ما شاء ان يصلي ولا يوتر ثانية، انما يصلي ركعة بنية ان هي تكملة للوتر الاولاني، هو اصبح الصلاة مستقلة، ذكرى صلاة وانتهت بالتسليم بتاعها، وبالركعة دي برضو صلاة تعتبر وتر، يبقى دي صلاة تانية، وبعدين هيجي في الاخر يوم جايب وتر، بقى وتر ايه؟ ثالث. حتى وان فعله البعض فانما فعله متأولا، ولسنا ملزمين بفهم البعض، ولكن اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتر ليلة وصلى الانسان في اول الليل يبقى يصلي بعد ذلك ما كتب الله له ان يصلي ولا يوتر ثانية، ولا يكلف نفسه ما لم يكلفه الايه؟ الشارع. طيب، هل تجزئ ركعة واحدة كوتر بعد صلاة العشاء دون صلاة قبلها؟ يعني واحد يجي بعد صلاة العشاء ويقوم يصلي ركعة ويجري الوتر بتاعه، تجزئ؟ الذي عليه اكثر اهل العلم انها لا تجزئ، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالركعة لمن خاف طلوع الفجر، قال صلاة الليل مثنى، فان خفت طلوع الفجر فاوتر بواحدة. الواحدة هنا انت عند تضيق الوقت، اذا ضاق الوقت عن الاتيان بثلاث او 5 او 7 او اكثر يبقى ايه؟ يصلي واحدة فقط. واحد يقول لي ايه حتى تجزئ وما تجزئش بيها، هي فريضة اصلا؟ اقول حتى وان لم تكن فريضة فالاصل في العباد حتى وان كانت سنة ان يؤتى بها على الوجه الايه؟ المشروع. مثال ذلك الاضحية، الاضحية واجب ولا مستحب؟ مستحب على قول الجمهور وهو الراجح، مستحب او يستحب لمن وجد سعة ان يضحي ولا يجب ذلك عليه، لكن اذا قلنا يستحب له الاضحية يضحي باي حاجة عاوزها وباي سن، ولا لازم يلتزم بسن معين؟ يلتزم بسن معين حتى وان كانت الاضحية ايه؟ مستحب. زي البعض يقولك مثلا في العقيقة انا اعق عن ولدي باي حاجة، اشتري لحمة ماشي، اذبح دجاج ماشي، نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم حدد نوعية معينة، يبقى لابد من الالتزام بها حتى وان كان اصل العمل ايه؟ مستحب، لان العمل لا يقبل الا بشرطين، الشرط الاول الاخلاص، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك